نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الناظم بعد أن ذكر زيارة القبور والمشروع منها وهو الدعاء للميت وتذكر الآخرة وألا يكون في الزيارة للميت أمر محرم أو شرك، وألا يكون في زيارة القبور شد رحل فلا يسافر لزيارة قبر أحد من الناس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فدل على أنه لا يسافر لقصد مكان إلا هذه الأماكن الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك قال العلماء قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد لزيارته ويشد الرحل له، بل يقصد المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا زار المسجد فإنه يشرع له عند ذلك أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبيه. قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، أي إذا قصد زائر القبور وزائر الموتى الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، أي بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التوسل بالأموات، كأن يقول اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بفلان، حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك، وهذه من البدع التي تؤدي إلى الشرك، فلا يجوز اقترافها، بل يبتعد عنها الإنسان ويحذر منها غاية الحذر. وكذلك لا يدعى عند القبور، فالدعاء عند القبور اعتقادا من الداعي أن الدعاء عند القبور يستجاب، فإن هذا أيضا من الأمور المبتدعة، فليس للدعاء عند القبور مزية، بل على الإنسان أن يدعو الله جل وعلا في كل مكان، ولا يعتقد أن الدعاء عند القبور له مزية. وكذلك لا يجوز الصدقة عند القبور اعتقادا أن الصدقة عند القبور تقبل، ولذلك أو أن لها فضل ومزية. ولذلك أفتى الشيخ صالح الفوزان رحمه حفظه الله تعالى أنه لا يجوز التصدق بالماء عند دفن الموتى. اعتاد الكثير عند دفن الموتى أن يأتي بقوارير الماء ويوزعها على المشيعين، فالشيخ صالح الفوزان يقول هذا غير مشروع، لأنه قد يعتقد الجاهل أن توزيع الماء والصدقة في هذا المكان له مزية، فيؤدي إلى تعظيم صاحب القبر ودعائه من دون الله وعبادته من دون الله بعد ذلك. هذا إذا لم يدعو الميت، وأما إذا دعا الميت فإن هذا شرك أكبر. قال المصنف: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، أي جحد ما جاء به دين النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يدعى إلا الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، فلا يجوز أن يدعى دعاء عبادة أحدا من دون الله جل وعلا. قال: لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، لأن الله جل وعلا قد قضى أن من مات على الشرك أنه مخلد في النار. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يقبل الله جل وعلا من المشرك صرفا ولا عدلا، فهو خالد مخلد في نار جهنم. فليحذر الإنسان من الوقوع في الشرك الذي يقضي بخلوده في النار. إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. وهذا كما أسلفنا أن الله قد قضى أنه من وقع في الشرك أنه لا يغفر له، وما دون الشرك داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الصريح مسجدا. البناء تسريج القبور سبب لتعظيم أهلها، والغلو فيهم يؤدي إلى عبادتهم من دون الله جل وعلا. ولذلك لا يجوز البناء على القبور ولا تسريجها ولا إنارتها ولا البناء عليها ولا زخرفتها. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من اتخاذ القبور مساجد. واتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين: الأمر الأول البناء عليها، بناء المساجد عليها. فمن بنى على قبر مسجدا فقد اتخذه مسجدا، وسوف تأتي الأحاديث التي تبين حكم ذلك وأن فاعل ذلك داخل في اللعن. وكذلك من قصد الصلاة عند القبور وإن لم يكن عليها بناء فقد اتخذها مسجدا، أي اتخذها مكانا للصلاة، لأن كل مكان قصد للصلاة فهو مسجد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي امرئ أدركته الصلاة فإنه عنده طهوره وهو التيمم إذا لم يجد الماء، وعنده مسجده وهو الأرض التي يصلي فيها. فكل ما قصد للصلاة فهو مسجد، سواء كان عليه بناء أو لا. ولذلك أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد بأن أمر أن الحيض بالخروج لصلاة العيد، وأمر الحيض باعتزال المصلى، أي يخرجون مع الناس لكنهن يكن بجوار المكان الذي يصلي فيه الناس في الصحراء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليعتزلن المصلى، فسمى هذا المكان الذي يصلي فيه الناس مصلى. والأحاديث في التحذير من البناء على القبور ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في الحبشة وما فيها من التماثيل والتصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك من الراوي، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء عن عائشة أنها قالت يحذر من ذلك. فهذه الأحاديث التي في الصحاح وفي السنن ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور واتخاذها مسجدا، وأن فاعل ذلك هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة، لأن ذلك وسيلة للوقوع في الشرك، وسيلة للوقوع في الشرك وعبادة أصحاب القبور من دون الله جل وعلا. وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم نراه عيانا في هذه الأزمنة، فإن القبور التي بني عليها المساجد عبد أصحابها من دون الله، فهذا قبر الحسين يطاف به ويتبرك به ويدعى من دون الله ويعبد من دون الله، وقبر عبد القادر الجيلاني والسيدة زينب والعيدروس والبسطامي وغيرهم كثير لما بني على قبورهم المساجد وزخرفت وعظمت عبدت من دون الله جل وعلا. وما يفعل الرافضة عند قبور أئمتهم من الشرك الصريح الذي لا يشك عاقل أنه من فعل أهل الجاهلية ما لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة. قال ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا. قال كما حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن في الأحاديث التي تقدمت معكم التي ذكرناها، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. وذلك في الحديث الذي جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهيجاء الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأمر بطمش الصور لما فيها من الفتن بأصحابها حتى أنها تؤدي إلى عبادة أصحاب الصور، وكذلك ارتفاع القبر وتعظيمه والبناء عليه يؤدي إلى عبادة صاحبه، كما فعل بقبر اللات الذي كان يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه من دون الله جل وعلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وألا ترفع فوق شبر، وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، استجرهم إبليس إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. مع ذلك ومع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أن يطرى، الناس أطروه وعظموه عليه الصلاة والسلام وغلوا فيه حتى أعطوه حق الله في الربوبية وفي الألوهية، كما غلا في ذلك البصيري في قصيدته التي يقول فيها يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، من علمك من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. فماذا بقي لله جل وعلا إذا كان من جوده الدنيا وضرتها وهي الآخرة ومن علمه علم اللوح والقلم، فماذا بقي لله؟ فهذا الإطراء جعل الناس يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم حتى عبدوه من دون الله جل وعلا. فيحذر الإنسان من الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قال العلماء قال إنما أنا عبد حتى لا يرفع فوق منزلته، فوق منزلة الرسالة ويغلى فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد الله ورسوله، ورسوله قال العلماء حتى لا ينزل عن مرتبة الرسالة التي كرمه الله بها. قال فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه، يجتنبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا، أي أيضا غلوا في القبور والبناء عليها وزخرفتها ورفع البناء ارتفاعا عظيما حتى عبدت هذه القبور من دون الله وأصحابها. قال بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، لو نظرت إلى قبر الحسين وقبر علي بن أبي طالب والحسن والعباس وغيره من المساجد التي عليها التي بنيت على هذه القبور، كيف شيدت وزخرفت ورفعت وجعل عليها القبب وزينت وطليت بالذهب أمر أدى إلى عبادة أصحابها من دون الله جل وعلا. قال خاصة في هذه الأعصار المتأخرة، قال وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، أي يضعون عليها الأعلام ويقدون عليها الشموع. الآن الأنوار التي لا تنطفئ ليلا ونهار من الغلو العظيم. قال ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات. ثم المصنف يقول فافتتنوا بالأعظم الرفات، وهنا يبين أنهم موتى قد ماتوا وأصبحوا رفات وعظام، ومع ذلك يدعونهم من دون الله ويعبدونهم من دون الله جل وعلا. وليس الميت كالحي، لا يستوي الأحياء والأموات، فكل يعلم أن الميت ناقص عاجز، وما أنت بمسمع من في القبور، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهنا الله جل وعلا يبين أن الموت نقص، وأن الميت لا يستحق أن يعبد، إنما الذي يستحق أن يعبد هو الحي الذي لا يموت، الذي كامل من كل وجه، وهو الله جل وعلا. وأما الميت فإنه ناقص، والناقص لا يمكن أن يكون إلها يعبد من دون الله. قال بل نحروا في سواحيها النحائر فعلى أولي فعل أولي التسيب والبحائر. يقول المصنف بل نحروا في سواحيها النحائر فعل أولي التسيب والبحائر، أي يذبحون عند القبور، والذبح لغير الله شرك. الله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال المفسرون في قول الله جل وعلا نسكي أي ذبحي، والله جل وعلا أمر نبيه بأن يصلي له وينحر، مما يدل على أن النحر مساوي للصلاة وأن عبادة عظيمة. فقال جل وعلا إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فلا يجوز الذبح لغير الله جل وعلا للتقرب للمذبوح له والتعبد بذلك. قال فعل أولي التسيب والبحائر الذين يفعلها أهل الجاهلية في تسييب الإبل والبحائر، يقولون هذه لأصنامهم ولأصحاب القبور وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، فيسيبون لها السوائب والبحائر ويتركونها ويقولون هذه لآلهتنا. فأشبهوا هؤلاء الذين يذبحون لأصحاب القبور فعل أهل الجاهلية الذين يذبحون لآلهتهم ويوقفون عليها الإبل ويسيبونها لأصنامهم. قال والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. والتمسوا الحاجات من موتاهم، والموتى لا يمكن أن يوصلون الخير للحي لأنهم موتى لم ينفعوا أنفسهم، فكيف يوصلون الحاجات إلى غيرهم؟ ومن طلب الحاجة من الميت فقد جعله ندا لله وأشرك به مع الله، وهذا شرك أكبر. قال واتخذوا إلههم هواهم، وهذه فسرها العلماء في قول جل وعلا اتخذوا إلههم هواهم، قالوا ما يهوى شيء إلا عبده من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال العلماء إذا هوى شيء أن يعبده عبده، فيعبد الأحجار ويعبد الأشجار ويعبد الموتى ويعبد أصحاب القبور. قال قد صدهم إبليس في فخاخه، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، أي إبليس صادهم بهذا الشرك ووقعوا فيه، ومنهم من ترقى حتى أصبح من أفراخ إبليس يدعو إلى الشرك ويزينه ويزخرفه ويأتي له بالحجج والبراهين والشبه ليحسن الشرك، كما يفعل الضال المضل الجثري، فإنه يقول الطواف على القبور ليس بشرك، والذي يقول أن الطواف على القبور شرك فهذا هم الغلاة الذين يكفرون المسلمين، أعاذنا الله وإياكم من حاله وحال أشباهه. يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، أي أفراخ الشيطان الذين يدعون إلى عبادة الأوثان بالمال وبالنفس وباللسان. ومن أولئك الذين يدعون الجمعة في هذا الزمان الذي يدعو إلى الشرك والضلال والانحراف والعياذ بالله. فليت شعري من أباح ذلك وورط الأمة في المهالك. قال العلماء والذين ورطوا الأمة في البناء على القبور وتعظيمها وزخرفتها هم الفاطميون الذين احتلوا مصر، وهم رافضة باطنية إسماعيلية من أشد كفر أهل البدع، هم هؤلاء الإسماعيلية الذين نشروا البدع في مصر في تعظيم القبور وأصحابها والبناء عليها وزخرفتها، وكذلك القيام بالأعياد التي انتشرت بين المسلمين كعيد المولد والإسراء والمعراج وغير ذلك، فإنهم قد دخلوا على الإسلام بهذه الفتن أعاذنا الله وإياكم منها ومن حال أهلها. وكان العلماء يرون أنهم ليسوا على الإسلام وأنه يجب مجاهدتهم. قال فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. نعم نشكو إلى الله محنة الإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى الحنفية السمحة وإلى الدين الحق وإلى التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يبصرهم و ينير بصيرتهم بالحق وبالبراهين القرآنية والنبوية ليعودوا إلى الدين النقي الصافي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يأخذ بنواصينا إلى التقوى، وأن يغفر لنا ولوالدينا المسلمين. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. ونقف إلى هنا من الأسبوع القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. بارك شيخ، هناك 5 أسئلة اخترناها لكم. السؤال الأول يقول: حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ كيف تكون دعوة الناس للتوحيد والسنة في مكان لا يوجد فيه طلبة علم ولا علماء؟ هذا السائل الذي سأل عنده علم ولذلك سأل، فليس يشترط أن يكون فيه علماء وطلبة علم. أنت تعرف الحق وتعرف التوحيد، فاذكر التوحيد لعوام الناس وحذرهم من الشرك، واذكر الآيات التي فيها إخلاص الدين لله، واذكر الأحاديث التي فيها التحذير من الشرك وفضل التوحيد، واذكر لهم الأحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، وكذلك نهيه عن من قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحده، واذكر له هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيها من الشرك، ومن ذلك أن معاذ بن جبل لما سجد له أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذه الأمور إن شاء الله يهدي الله من أراد الله به خيرا. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني، سائلة تقول: أمي ترفض النقاب وقالت لي تلبسيه بعد 4 سنوات، هذا وعد مني، هل أنا آثمة إذا لم ألبسه في هذه 4 سنوات؟ مع أني معذرة شيخنا كي أكمل لكم السؤال، مع أني أعتقد وجوبه وسني 14 عام، وما هي نصيحتكم لنا شيخنا الفاضل؟ نصيحتي لها أن لا تطيع والدتها في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعليها أن تتلطف بوالدتها، وإن شاء الله يرق قلبها وتتفهم الأمر، وهي تقول لوالدتها: هذا الأمر لن ينقصني ولن يزيدني، فلماذا تمنعينني من هذا؟ بل هو صيانة لي. وإن شاء الله باللين والكلام الطيب يعني تأخذ تطيب نفس والدتها فتطيب بذلك. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم تغليف وتصليح المصاحف؟ هناك أخت تعمل هذا العمل، تغلف المصاحف وتقوم بإلساق الممزق منها، وأنا رأيت في كلمة تصليح نقص وخطأ والله أعلم. قالت: رأيت في كلمة تصليح نقص وخطأ والله أعلم. والصورة يعني سؤالها صراحة شيخنا يعني غير واضح، قالت: أرى في كلمة تصليح نقص وخطأ. لا أدري مقصود من سؤالها، لكن لو تشاهدون شيخنا في الخاص أرسلت إليكم الصورة مكتوب، يعني الغلاف مكتوب فوقه القرآن الكريم، ومعه يعني كلمة الحمد لله أظن، وبعض الزخارف. يعني سؤالها يختصر هنا، أولا يعني ما حكم تصليح المصاحف الممزقة التي مثلا أوراقها ممزقة؟ والسؤال هذا عمل طيب. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. والشطر الثاني من السؤال، ربما قد تكون هي قصدتها أو لم تقصدها، فأنا رأيت يعني ضرورة لتوضيح هذا، لأن غلاف المصحف مكتوب فيه الحمد لله ومكتوب فيه القرآن الكريم وموجود فيه بعض الزخارف. الأمر هذا فيه واسع، يعني الأمر سهل. نعم. يقول السائل: ما حكم حفظ القرآن على يد مجهول المنهج؟ وهناك بعض الناس من يحذر منه وهو منهجه غير سليم وغير واضح، مع العلم هو لا يتكلم لا في عقيدة ولا في فقه ولا في تفسير، لكنه متقن في التلاوة وضابط للأحكام. خذ القرآن عنه، يأخذ القرآن فقط هكذا شيخنا؟ نعم يأخذ القرآن. بورك فيكم. وآخر سؤال: إذا كان الرجل لا يتكلم ولا يقول شيئا وإنما يعلم القرآن، خذ القرآن، والأصل في المسلم السلام. نعم شيخنا، يعني خصوصا إذا كان ضابط الأحكام. نعم. السؤال الأخير يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، نحن نراجع القرآن جماعيا ونيتنا التعاون على تثبيت القرآن، لأن أغلب البنات لا يراجعنا فرادا ونقوم بتصحيح الأخطاء، وهذا في مصلى البنات، فما نصيحتكم لنا وما هي الضوابط؟ أستمروا ونفع الله بكم وزادكم الله حرصا، وهذا من الأمور التي من التعاون على البر والتقوى. وفقنا الله وإياكم يحبه ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. فيكم بارك.